كان غنيا سخيا تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة عن 90 سنة على أحد الأقوال. يقول رحمه الله في فضائل الصحابة وترتيبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وأفضل الصحابة العشرة المبشرون في الجنة، ومنهم الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأفضل الخلفاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي بادر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله رضي الله عنه، وسمي الصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو تولى الخلافة باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وإسلامه عز للإسلام ونصرة للمسلمين رضي الله عنهم، وجاء القرآن الكريم بموافقته في كثير من الأمور التي يراها ويقترحها رضي الله عنه، وقد بويع بالخلافة بعهد من أبي بكر رضي الله عنه، وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما طعن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين الستة من العشرة المبشرين بالجنة، فاتفق الخمسة رضي الله عنهم على خلافة عثمان رضي الله عنه، فهو ثالث الخلفاء الراشدين، وقد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فمن انتقص خلافته أو أساء الظن به أو تكلم به فقد أزرى بالصحابة رضي الله عنهم، حيث قدموه على غيره من أهل الشورى، وهو يكنى بأبي عبد الله ابن له ولد ومات صغيرا، أمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أبو عبد الله ويقال له ذو النورين أي صاحب النورين، والنوران هما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال من أول الدنيا إلى آخرها ما جمع رجل بين بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل البعثة، ثم مرضت، والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للذهاب إلى ملاقات عير لقريش في موقعة بدر، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لتمريضها، وضرب له بسهمه وأجره رضي الله عنه، ثم توفيت في مرضها هذا، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم، فلذا يقال له ذي النورين يعني صاحب النورين، وهما رقية وأم كلثوم بنت نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. هو من بني أمية، وبنو أمية بنو عمومة لعبد لبني هاشم، فبنو هاشم وبنو أمية ابن عم أسلم رضي الله عنه على يد أبي بكر الصديق. لما أسلم أبو بكر دعا أصدقاءه للإسلام ومنهم عثمان، فبادر بالإسلام رضي الله عنه ولم يتلك. كان غنيا يشتغل بالتجارة رضي الله عنه، وأنفق ماله وثروته كلها في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي مصالح المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. تولى الخلافة بعد عمر، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن ما أحب أن يترك الأمر هكذا، ولا أحب أن يعين واحدا من الصحابة، فجعل الأمر شورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض معهم عبد الله بن عمر يشهد حضورهم وليس له من الخلافة والأمر شيء. ثم اتفق الخمسة رضي الله عنهم على أن يكون الخليفة عثمان رضي الله عن الجميع، وبادروا بالمبايعة له، فمن تنقص خلافته فقد أزرى بالصحابة، يعني سب الصحابة وذمهم على اختيارهم لعثمان رضي الله عنه، فهم اختاروه عن تروى وبصيرة، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة محمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فكانوا يثلثون به رضي الله عنه. وله فضائل عديدة، فهو رضي الله عنه سبب بيعة الرضوان، وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وقال هذه عن عثمان، لأن بيعة الرضوان كانت بسبب عثمان رضي الله عنه. لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية يريد العمرة، صده كفار قريش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش يخبرهم أنه ما جاء لقتال، وإنما جاء للعمرة، جاء لزيارة البيت الحرام، والبيت الحرام لا يرد عنه يهودي ولا نصراني ولا صابع ولا مشرك ولا أي صاحب دين، فما ينبغي أن يرد عنه من يعبد الله وحده لا شريك له. فأرسله فتأخر رضي الله عنه في المجيء حتى أشيع أن عثمان قتل من قبل كفار قريش، فعند ذلك تحمس الصحابة رضي الله عنهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة على الموت بأن لا يفروا يقاتلوا من قتل عثمان رضي الله عنه، فسميت بيعة الرضوان لأن الله جل وعلا رضي عنهم. ثم لما بايع الصحابة رضي الله عنهم كلهم وعثمان ما جاء، ما يدرى أهو حي أم ميت، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان، هذه عن عثمان. فبايع بيعة الرضوان رضي الله عنه، وهو الذي جهز رضي الله عنه جيش العسرة، جهزه بالمجاهدين والسلاح والعتاد والإبل والخيل، جهزه تجهيزا كاملا قويا رضي الله عنه وأرضاه. وقد اشترى الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك البئر العين المسمات بئر روما، كانت يردها المسلمون فيأخذون منها الماء الدلو القربة بمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب العين: أتبيعني إياها بعين في الجنة؟ فقال الغفاري صاحب العين: يا رسول الله، ليس لي ولا لأولادي غيرها، ما أستطيع بيعها من أين آكل. فعلم عثمان رضي الله عنه بذلك، فسارع إلى الغفاري واشترى منه العين ب35,000 درهم، وهي لا تساوي هذا المبلغ، لكنه أغراه حتى يبيعها عليه. ثم لما اشتراها وصارت في ملكه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتجعل لي ما جعلته للغفاري؟ قال: نعم. فقال: هي لله جل وعلا، وجعل دلوه فيها كأي دلو من دلاء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فله مواقف مشرفة ومسارعات في الخير، وهو الذي حفظ الله به جل وعلا القرآن من الاختلاف والمنازعة، لما تفرق المسلمون في الأمصار صار بعضهم يقرأ بقراءة فلان وبعضهم يقرأ بقراءة فلان، ربما تنازعوا واختلفوا، فجاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان وقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، فطلب رضي الله عنه المصحف الذي جمعه أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم عند حفصة فأرسلته إليه، فكلف أناسا يكتبونه من الصحابة، ثم أرسل لكل فريق ولكل جماعة ولكل جهة من الإسلام نسخة من القرآن ومنع القراءة بغيرها، فجمع الله به الأمة على هذه القراءة الموحدة، فالحمد لله على ذلك. وله مواقف عظيمة رضي الله عنه وأرضاه، فهو غني صرف ما له في الجهاد في سبيل الله، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبره بأنه يلبسه الله جميل على قميصا فلا يخلعه إذا راودوه على خلقه، فأعطاه الله جل وعلا الخلافة والإمامة، فحاوله الثوار على خلع نفسه فأبى رضي الله عنه وقتلوه وهو يقرأ المصحف رضي الله عنه وأرضاه، وسقطت أول قطرة من دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. استشهد رضي الله عنه في داره فهو شهيد الدار، يعني أنه ما خرج للمعركة وإنما قصده الثوار والمخالفون له في داره، فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يدافعوا عنه وأرسلوا أبناءهم وشبابهم للدفاع عنه في داره، فأبى رضي الله عنه وأمرهم بالعودة إلى أهليهم، ولم يبق في الدار إلا هو رضي الله عنه، وقال اقتلوا أنا وحدي خير من أن اقتل ومعي مجموعة من شباب المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، فتسلقوا عليه داره وقتلوه، والصحابة رضي الله عنهم حوله في المدينة، لكنه منعهم من أن يقاتلوا دونه رضي الله عن الجميع. فهذا هو عثمان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، وفتحت كثير من ممالك الإسلام من بلدان الإسلام في وقته، أرسل القواد والغزاة رضي الله عنه إليهم ففتحوا البلاد الإسلامية الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من أمر في النداء الأول يوم الجمعة، وذلك أنه دخل رضي الله عنه يوم الجمعة وعمر يخطب على المنبر، فقطع خطبته عمر وقال أي ساعة هذا؟ قال عثمان رضي الله عنه ما زدت على أن سمعت النداء، أنت وضعت وجئت. قال والوضوء أيضا، يعني اقتصرت على الوضوء. فلما صار الأمر له واتسعت المدينة أمر رضي الله عنه بالنداء الأول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة ويأتوا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فسنته مقبولة وطريقته مقبول ومتبع رضي الله عن الجميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.